الذين نتابعهم على الدوام والذين نستشعر يعني حقيقة ما يشعرون به. فضيلة الدكتور الشحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم. يعني إحنا يمكن في مثل هذه المناسبة دائما ما نتحدث عن هؤلاء الأبناء الذين قدر لهم يعني أن يفقدوا الأب أو الأم، ولكن لم يفقدوا عناية السماء ولم يفقدوا أبدا عناية القيادة والدولة والمؤسسات. بداية، نحن في مثل هذه المناسبات نذكر ونتذكر دائما يعني حتى للأجيال القادمة اليتيم لغة واصطلاحا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اليتم كما لا يخفى على علم سيادتك والسادة المستمعين، اليتم فقد. نعم. وعلى حسب مقدار هذا الفقد يتم التسمية. فالفقد المؤثر يتم. قد يكون هناك فقد لكنه غير مؤثر. نعم. فقد مال لا يسمى من يتيم، وإنما كل فقد ففيه نوع يتم. فاليتيم على حسب هذا الفقد وتأثيره فيه يحدد. فإذا كان إنسانا ففقد الأب، فقد السند، فقد الراعي، فقد من يقوم على النفقة والتربية والعناية والرعاية والتهذيب والدعم، ويبقى من فقد أباه يتيم. فإذا انضم إلى الفقد الأب فقد الأم يبقى يتيم لطيف. لماذا؟ قالوا لأنه يتنقل بين الأيدي، تتلطمه الأيدي، لأن من كانت له أم فهو في رعاية أمه. نعم. وفي حجرها وإن كان يتيم. تقوم حتى بدور الأب والأم أحيانا بعض الأمهات من المعيلة. نعم. تقوم كذلك، خاصة في ريفنا وفي صعيدنا وفي بعض كذلك أبناء الشهداء. نعم. نجد الأمهات قامت بدور الأم والأب، بل وتفتخر بهذا وتربي ولدها على العزة والكرامة، أنك لست يتيم وإنما أنت ابن شهيد. نعم. فيتمك هنا ليس منقصة وإنما فخر. لذلك تجد أن خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيم. نعم. لتعلم أن اليتم هنا وإن كان انقطاع من الناس لكنه وصل بالله تبارك وتعالى، وإن كان انتقص من الصفة المادية في هذه الحياة لكنه تشرف بشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم قالوا كفى بالأيتام شرفا أن أشرف خلق الله يتيم. يبقى شارك النبي صلى الله عليه وسلم في يتم. تأتي بقى إلى بقية الأصناف من المخلوقات والكائنات، الطيور مثلا، فالطيور الذي فقد الأم يتيم، في الحيوان كذلك، في الطير الذي فقد الاثنين. لأن إذا الطير بيرعى الأم بيرعى الاثنين، يشتركوا في الرعاية. لكن الحيوانات الأخرى أعتقد الحيوانات الأم فيها الأم، يعني الأم إذا فقد الأم فهو يتيم. عدا بعض نوادر من الحيوانات والكائنات الرعاية فيها أبوية، زي البطريق مثلا. البطريق هذا فيه رعاية شهر أو شهرين للأب، شهر شهرين للأم في رحلات الصيد الطويلة. فبعض الكائنات إذا فقد الراعي من جهة يعوضه الله تبارك وتعالى من الجهة الأخرى، فيبقى يتم لكنه ليس ضائعا وليس تائها. فلذلك قالوا من فقد أباه فهو يتيم، ومن فقد أباه وأمه فهو لطيم، ومن فقد حياته فهو رميم، ومن فقد ماله فهو فقير عديم، ومن فقد نسبه فهو داعي زنيم. يبقى كل إنسان عنده نوع من الفقد، على حسب هذا الفقد بيبقى الاسم. لكن اليتمى لما كان بهذه المثابة، تجد ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر آية من القرآن الكريم ذكر فيها الأيتام إلا أمر بالإحسان إليه. نعم. وإكرامهم والحفاظ على أموالهم ورعايتهم وتدريبهم، ولا يسلم المال حتى يختبر فيه ويبلغ العقل والحكمة والقدرة على إدارة هذا المال. وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. حتى إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما خطب في أول جمعة بعد أن تولى الخلافة فقال: أيها الناس، إنما أنا معكم كالقيم في مال اليتيم، ليدل على أن هذه المكانة للأيتام ليست من صنع بشر وإنما من صنع الله تبارك وتعالى، فهي أعلى وأقيم لدرجة أننا نشبه الحفاظ الكامل بها. يعني فعلا فهم بعين الله عز وجل. نعم. يعني إذن هناك مواضع كثيرة ورد فيها ذكر كلمة اليتيم واليتامى، وطبعا التوصية بهم والإحسان إليهم، ويمكن أكثر من 20 موضع، 22 موضع في القرآن الكريم ذكر فيها 9 بلفظ اليتيم و13 موضعا بلفظ اليتامى. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. لماذا؟ ليقول الله تبارك وتعالى إن اليتامى كصفة ليس شرطا أن يكون قريبا، لا، وليس شرطا أن يكون منفردا، وإنما هي هيئة اجتماعية وصفة داخل المجتمع الله تبارك وتعالى صنفها ضمن الفئات الأولى بالرعاية. وهذا ما نقوم به نحن بالفعل في حاليا. نعم، استمدادا. لماذا؟ لأن المرجعية عندنا التي تحكم تصرفاتنا كمصريين على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي مرجعية قيمية دينية أخلاقية. نعم. تستمد من معين السماء من المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه. إذن فهي تربطنا دائما أننا نرعى الأيتام، لا لأني أنتظر من هذا اليتيم شيئا لي، وإنما أنتظر منه شيئا له هو. صحيح. فأنا أدعمه حتى يكون إنسان، حتى لا يشعر أبدا بالفقد، فنقوم بدور اسمه دور القيام بدور الأب. فكلنا أباء لهذا اليتيم، لا ننتظر إلا من الله تبارك وتعالى. نريد لأبنائنا هؤلاء ونعتبرهم أبناء، سواء كان هذا اليتيم كان أبوه فقد في دفاع عن الوطن كالشهداء، أو في سبيل جهاده في العمل في طريقه للعمل، أو حتى مات على فراشه، يبقى كلهم صاروا كل واحد منهم يجد في آباء المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع الصغير الذي يعيش فيه في الشارع في الحي الذي يعيش فيه في القرية التي يعيش فيها، يجد أن كل الجميع يقابلونه بوجوه باشة، يقابلونه بمعاملة طيبة. فإذا جئت إلى واحد منهم لو نزل رجل غريب ويتعجب، كل واحد له ولد ويجد ولد من الأولاد يطوف على الناس وكل واحد يقابله ويصفحه ويعطيه ويقول الله طب لماذا هذا؟ يقول لك لأنه مات أبوه. فكل واحد من الموجودين في هذه البيئة يقصد وجه الله تبارك وتعالى في رعاية هذا اليتيم حتى يحصل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. فسارت الدولة أفرادا ومؤسسات على هذا المنهاج، فصار أمرا مقننا وصار أمرا منظما، فصار كأنه قانون غير مكتوب، ومنه ما هو مكتوب كذلك في بعض الفئات وفي بعض المواطن. تجد مثلا يأتي إلى اليوم الجمعة الأولى التي تواضعنا واتفقنا كدولة مصرية أن نجعل الجمعة الأولى جمعة اليتيم، أو نسميها يوم اليتيم. لماذا؟ لمن كان ناسيا يتذكر، ولمن أراد أن يبدأ يجعل هذا اليوم بداية انطلاق، وأشبه ما يكون بأنها احتفالية، حتى أنه يتشارك فيها العلماء ويتشارك فيها السياسيون، يتشارك فيها أهل الفن، يتشارك فيها أجهزة الإعلام برجالاتها، يتشارك فيها كذلك المؤسسات العلمية والمؤسسات العملية في رعاية أبناء العاملين بها الذين رحلوا عن الحياة، ثم يأتون بهؤلاء الأبناء كأنهم يقولون لهم إنكم أبناء هذا المجتمع وهذا الوطن فلكم علينا حق، وإن كنتم قد فقدتم الآباء لكنه ليس فقدا لكم قدر ما هو فقد لنا، فنحن هنا إنما جئنا لا نقول معوضكم، وإنما لنقول لكم إن هذا الذي حدث لكم بعيننا جميعا ونحن هنا. نعم. في آيات كتاب الله، يعني والمتتبع لهذه الآيات التي ورد فيها هذا الذكر لكلمة اليتيم، يعني هناك أمر من الله سبحانه وتعالى، بل أوامر مختلفة ومتعددة في التوصية به والحفاظ على ممتلكاته وعلى حقه، والنهي والتحذير عن أكل ماله. نعم. وطبعا والعبث به. فطبعا ده هذا يعني أمر إلهي رائع. وفي نفس الوقت يمكن أنا أتوقف أمام قوله تعالى يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم. فيعني أردت أن أتوقف أمام يعني علاقة هذا الأمر الطعام والإطعام وبين هذه الفئات الثلاث المذكورة. هو أمر آخر. تحذير. ووعيد لمن لم يفعل. لما ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآيات التي تحدثت عن الأيتام، فذلك الذي يدعو الأدنى يعني هأتركها جانبا هي لا تعالى احنا هناخد دي ودي طيب. الوجه والوجه الآخر يعني إيه؟ إذا أرادوا أن يدخلوا في رضوان الله وفي عطاء الله، وأهل الصفوة من أصحاب رسول الله، لأنها وردت أنها أنزلت هذه الآية في تصرف لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ويقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأسيرا هذه الفئات الثلاثة عندها نوع فقد، عندها مشكلة في جانب من الجوانب. نعم. لا أقول نقص في جانب من الجوانب، وإنما اختبار من الله تبارك وتعالى في ناحية من النواحي. مسكين قليل المال، يتيم قليل الحيلة، أسير محبوس حريته على ليس حر التصرف، ليس حر الانتقال. يبقى هذا النوع من الإحسان أولى. لماذا؟ لأنه صادف الأكثر احتياجا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ إذا كان الإحسان إلى كل الناس له مقام، فالإحسان إلى الأيتام له مقام أعلى وله مكان أعلى. وبعدين يجي المرجعية بتاعته إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني حتى لا أريدك أن تقر بالجميل لي، وإنما أريدك أن ينغرس في قلبك هذا الجميل فيفيض بعد ذلك على تصرفاتك في الحياة. كما أحسننا إليك أحسن إلى من تستطيع أن تحسن إليه، نربي فيه القيمة التي تستمد الأجر والجزاء من الله. يبقى لا يبالي سواء أحسنت إليه أقر وشكر أو لم يشكر، لا يبقى أنا لا أعمل لهذا. يبقى اسمها أن أربط الإنسان بالأصل الذي يستمد منه الأجر من عطاء الله تبارك وتعالى، فيقول له إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم ربنا يعمل إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بما صبروا عليه، هو فين الصبر؟ لأن الولد اليتيم ده ممكن يكون صغير فيصدر منه كلمة لا ترضيك، ماشي؟ ممكن يكون وهو في لعبه ولهوه قد يزيد الأمر منه، فيكون أنت متضايق أو منضغط في الحياة، فتحمل لله تبارك وتعالى. فصبرك على هذا الإنسان في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. يبقى يقول لك كن واسع الحلم على الضعفاء، فإن صاحب الحاجة لا بد له من أحيانا قد يصدر منه ما لا يرضيك. نعم. وقد تدفعه الحاجة إلى هذا، يقول لك فتحمل منه هذا، ولا يمنعك هذا من دوام العطاء، ولا تقطع إحسانك عنه أبدا. لأن البعض مننا خاصة لما يبقى كبير البيت ويجي مثلا أخ له سبقه إلى الله. نعم. فصار أيتام أخوه في رعايته. طبعا. فهو أحيانا تحصل مشادات بين الأولاد. أحيانا تحصل مشادة بين ولده وولد أخيه أطفال. عليه أن يتحمل هنا. يتحمل. صحيح. ويرعى هذا. نعم. لا أقول يرعى ذكر الأخ الراحل وإنما يرعى أمر الله تبارك وتعالى. فالله قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة لنعلم أنه هناك أشياء كثيرة في معاملتنا للأيتام. ويقف إلى صف هذا اليتيم من يعني ضد إلى حتى ابنه اللي هو ينعم بأبوته دون إفساد تربية. صحيح. لأنه أحيانا التدليل الزائد يفسد. طبعا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن في حجري يتيم وإنه يخطئ أحيانا فأخاف أن أعاقبه فأعصي الله، خايف إن أنا أدبه زي ما أدب أولادي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعه لولدك فاصنعه له، زي ما بتربي ابنك ربيه. مش معنى إنه هو يقول لي والله ده يتيم وأنا خايف إنه يغضب إن أنا أسيبه، لا لا لا، أقومه كما أقوم أبنائي كأنه ولد من أولادي طبعا. وهذا هو المطلوب. يبقى إذا فعلت هذا أكون قد أحسنت إليه. صحيح. وإن قسوت عليه أحيانا لأصلحه، وإن منعته أحيانا من بعض ما يحب حتى يصل إلى ما يحب. لأن الإنسان منا أحيانا في طريق التربية قد لا يعجبه منهج من يربيه، يقصو عليه أحيانا، لكن في النهاية نجد المحصلة النهائية أني فعلت ما يرضي الله تبارك وتعالى. صحيح. يتيم ربه آوى محمد وطهر قلبه وهدى محمد وأمي بأمر الحق بلغنا كلام الله أنارت باسمه الأيام وعزت راية الإسلام فلا شرك ولا أوهام أنارت باسمه الأيام وعزت راية الإسلام فلا شرك ولا أوهام وهادينا ومرشدنا وقدوتنا وسيدنا محمد هادي ومرشدنا وقدوتنا وسيدنا محمد يا رسول الله علم الإنسان معنى الحب والإيمان محمد علم الإنسان معنى الحب والإيمان وأن الفضل بالتقوى ولا تفضيل بالألوان وسيدنا محمد يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله. رسول الله. بشير أمين نذير عظيم على المؤمنين عزيز كريم وبالمؤمنين رؤوف رحيم شفيع وما من شفيع سوى نذير عظيم على المؤمنين عزيز كريم وما من شفيع. سيداتي وسادتي، ما زلنا معكم على هواء البرنامج العام والكلم الطيب، وفضيلة الدكتور الشحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. نتابع معكم لقاءنا في هذه الحلقة عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:30. أذن الشيخ أحمد سليمان السعدني لصلاة العصر في القاهرة، ونوجه عنايات حضراتكم إلى أن أذان المغرب يحين بعد 6:15 هنا القاهرة. الكلم الطيب إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوفاق. فضيلة الدكتور، يعني في إطار يعني عرضنا لبعض من آيات كتاب الله الكريم بشأن اليتامى، يمكن أنا هأتوقف أمام آيتين فيهما يعني توضيح للقهر اليتيم أو دع اليتيم. نعم. طبعا هنا يعني بنهي وتحذير من هذا الأمر، ففي قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وبعدين في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فهذان موضعان فيهما تحذير من الله سبحانه وتعالى على ألا نقوم بهما تجاه أبنائنا الأيتام. فما هو القهر والدع المقصود في هاتين الآيتين؟ نرجع للقرآن الكريم. الله تبارك وتعالى جعل من أسباب الضيق والإهانة عدم إكرام الأيتام. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أول صفة لا تكرمون اليتيم. فالبعض قد لا يكرم اليتيم، يتجاهل حتى الإكرام المعنوي، يعني هنا كمان مقصود تجاهل، يعتبره كأنه مش موجود. أو يقول لك والله زيه زي غيره. يقول زيه زي غيره في الطيب والحسن وسوق الخير إليه، مش زيه زي غيره في التجاهل. ده البعض ينتقل إلى درجة أسوأ من ذلك، اللي هو إيه؟ يدفع اليتيم. لما يجي له اليتيم يدفعه، يبعده عنه، يعني دفعا، اللي هو دع اليتيم. دع اليتيم. والأعلى والأسوأ قهر اليتيم. قهر بظلم، ظلم يتسلط عليه فيظلمه. يبقى أول درجة تجاهل، عدم الإكرام. والتجاهل للأيتام يؤدي إلى مهانة المجتمع. تمام. يبقى مجتمع هين على الله تبارك وتعالى، لأن إكرام الأيتام من الله تبارك وتعالى، فمن أكرم يتيما شارك الله تبارك وتعالى أو اتصف بصفة من صفات جلال الله عز وجل، فكان محلا لرضا الله. البعض يزيد على هذا، فلما يجي الأولاد مع بعضهم فيهم ولد يتيم يوم يدفعوا بإيده ويطردوا ويخرجوا من حضرة هؤلاء، يبقى انتقص من مكانته ومن قيمته عن غيره. والبعض يتسلط بالظلم، فهذا الذي يدعو اليتيم مكذب بالله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا أفضل العبادة جبر الخاطر. دليلها إيه؟ أن الله تبارك وتعالى قدم في العقوبة وفي السوء دع الأيتام على التكذيب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في المرحلة اللي بعد كده يعني والصلاة جت، يبقى إكرام الأيتام اللي هو الأثر الاجتماعي العبادة والطاعة مقدم. يبقى من أكرم الأيتام الله تعالى بقى إلى من يكون يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله تبارك وتعالى بأن جعله ختام الأنبياء، وشرف اليتمى بأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، فانفرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة التي كانت في حق النبي تشريف، وفي كل من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم تكريم، حتى يكون كل راع للأيتام في عناية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فربنا سبحانه وتعالى لما يعدد عليه النعم وبعد أن عدد له النعم يقول له فأما اليتيم فلا تقهر. أول أمر من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ما ودعك ربك وما قلى ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول له فأما اليتيم فلا تقهر. يعني إذا أردت أن تدوم لك من الله هذه المكانة، وبعدين كل توجيه في القرآن الكريم عشان بس حتى نضع الأمور في نصابها، كل كلام من الله للنبي صلى الله عليه وسلم كلام لنا للأمة. في شخص النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريف والتكريم، فهو خطب لكل الأمة، كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لكل من يؤمن بالله إذا كنت مؤمنا بالله حقا وأردت أن يرضى عنك رب العالمين تبارك وتعالى فلا تقهر يتيما، لا تظلم يتيما، لا تشعر يتيم بالعجز، لا تشعر يتيم بالحزن. ده في عندنا حديث قدسي رائع لما قرأت توقفت أمامه طويلا. نعم، ما هو الحديث يا مولانا؟ يقول لك إذا بكى اليتيم اهتز لبكائه عرش الرحمن، ونادى الله يا ملائكتي ما الذي انظروا من أبكى الذي غيبت أباه في التراب. فيقولون يا رب أبكاه فلان، يقول فإني أرضى عن من أرضاه وأسخط على من أسخطه. الله، يعني اللي يبكي يتيم قهرا وظلما، أنا ممكن الولد اليتيم اللي أنا بربيه سواء كان ابن زوجتي ابن أخويا ما عرفوش خالص ورعيته لله تبارك وتعالى، سواء كان في بيت له أهل أو في دار من دور الرعاية، المهم أن أنا أحيانا قد أشتد عليه فيبكي، لكني أشتد عليه ليس للقهر، لا لصالح، وإنما للتقويم وللتربية. كواحد من أبنائي، كواحد من أولادي، كما يبكي أولادي إذا اشتددت عليهم عنفوا أحيانا لو أخطأ فيبكي، يقول لك الله هذا أبكى اليتيم. لا ليس هذا، وإنما من يبكيه قهرا وظلما وتسلطا يغضب الله تبارك وتعالى عليه حتى يرضي هذا اليتيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي إذا أردت أن يرق قلبك فامسح على رأس يتيم فإن لك بكل شعرة حسنة، كل شعرة تمر عليها يده برقة. يعني من شاء يشكو قسوة قلبه، يعني يشكو لأن القلب القاسي بعيد عن رحمة الله، يعني يرققه هذا الأمر، فيرققه هذا الأمر، يقول لك الله يعني المسح على رأس اليتيم ده علاج من الله تبارك وتعالى، دواء لهذه القلوب المتحجرة. يقول له انظر إلى هذا اليتيم فامسح على رأسه، فإنك أن مسحت على رأس يتيم رق قلبك، فإذا رق قلبك كنت سريعا وقريبا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وزيادة على ذلك أن لك بكل شعرة مرت يدك عليها حسنة. يعني الإنسان طبعا هذا فضل كبير من الله وعطاء من الله عز وجل. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر لنا صنف نراه في هذه الأيام، صنف ما هو اللي هو إيه؟ نجي الحديث الأول، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول من يحرك حلق الجنة فتفتح لي، فإذا بامرأة تبادرني إلى الباب يكاد يمس كتفها كتفي. يعني فيش بينه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسافة قريبة. فيقول النبي له من أنت؟ من؟ قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام في حجري. الله، امرأة يعني تأيمت على أيتام ترملت عليهم، ورفضت الزواج وانقطعت لخدمتهم وتربيتهم حتى كبر من كبر ومات من مات. ده هنا بقى في أيامنا هذه المرأة المعيلة بقى اللي هي ينطبق زوجها على المعيلة. وبعدين عندنا أمر آخر، ليس شرطا أن يكون الزوج قد مات، وإنما قد يكون عاجز عن التكسب، صحيح، قد يكون مريض تعب بمرض مزمن، صحيح، فينضم إلى الأولاد ولد بعد ما كان زوج وراعي صار حمل وعبء إلى حاجة إلى رعاية. نعم، فهذه كما يقال عندنا بالعرف العامي شدت حزامها على وسطها ونزلت إلى العمل تكاد تسبق الرجال في سعيها وفي عزمها، فربت أنجبت هؤلاء الرجال أو هؤلاء الأبناء رجالا ونساء، فربت وأحسنت الرعاية والتربية حتى بلغوا، فتزوج من تزوج وأدت مهمتها معهم، وإن سبق أحدهم إلى لقاء الله يوم تجي يوم القيامة تسابق النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالك أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها، الأمر العجيب يا سيد الفاضل اللي قل من يلتفت إليه أنهما في يد واحدة وليس في يدين، ما أشارش بأصبعين في يدين متفرقتين، لا نعم، ده في يد واحدة، يعني قرب، يعني متناهي، كأن الأصل الذي خرج منه هذا وذاك هو أصل واحد، وكأنه ليس بينهما من المسافة ارتباط الحركة حركة واحدة، وليس بينهما إلا هذا الفارق الطفيف بين السبابة والتي تليها وبين الأصبع هذه وتلك. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل من يرعى يتيما سواء كان فردا أو مؤسسة أو رعى يتيما واحدا أو رعى جملة من الأيتام، خاصة أن احنا عندنا في هذه الأيام في بعض دور الرعاية جاءت للأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. فيزيد على رعاية اليتيم رعاية صاحب الحاجة المبتلى المختبر، يبقى يأخذ أجر رعاية يتيم ويأخذ أجر العناية بهذا الذي أصابه الله تبارك وتعالى بهذا الاختبار، يبقى يحتاج إلى صبر زائد، يبقى فيه أجر زائد. يعني فعلا حينما نتابع المشهد هنا يعني في مصر ولله الحمد يعني الخير كل الخير في هذا الوطن. نعم. فنحن يعني فعلا في إطار الحفاظ على الإنسان يعني البقاء والبناء بناء الإنسان المصري، هناك اهتمام كبير يعني حتى يمكن في حملات مختلفة ومتعددة يعني تابعناها حتى في فصل الشتاء حينما كان هناك البحث عن الذين هم بلا مأوى ويعني إيواء هؤلاء وكذلك أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى رعاية أبناء وأسر الشهداء، كل هذا يعني هي أمور يعني تدخل في النطاق وللحم تبشر دائما بالخير. نعم. وهذه فرصة يعني يمكن غدا ويوم غد يعني إحنا يمكن طبعا هناك يعني استعدادات كبرى نتابعها من خلال الإعلام، تقيم احتفالاتها وتقيم يعني تقدم كل ما تستطيع أن تقدمه لهؤلاء الأبناء يعني معنويا. نعم. وماديا وكل هذه الأمور، وهذا أمر يعني يثمن. تعالى دكتور نسوق بشارة إلى أمتنا. نعم. وطننا مصر، هذا الذي نفعله سواء من قيادة البلد برئاسة الدولة والحكومة والناس والمؤسسات شعبية ورسمية، تقيم احتفالات ومظاهر مختلفة لإكرام هؤلاء الأيتام. نعم. تعال إلى بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم. الله. فإذا كان هذا البيت وطنا فهو الوطن البيت الأكبر يكرم والوطن خير الأوطان. نعم. يبقى الله تبارك وتعالى يعطينا هذه الإشارات وهذه البشارة. وبهذه البشارة الرائعة يعني نختتم حلقة اليوم سيداتي وسادتي، وبطبيعة الحال نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم. فلكم منا كل التحية والتقدير، ولضيفنا فضيلة الدكتور الشحادي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء نادر راشد. أخرجت الفترة نسرين نبيل.